بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ: وما زال الكلام في الحجر، ويصح بالحد والقصاص، وطلاقه وخلعه وظهاره، ونفيه النسب بلعان، وحكمه في العبادة كالرشيد، لكن لا يفرق الزكاة بنفسه. بعد أن ذكر الشيخ أن بعض الإقرارات لا تصح، بين لنا أن الإقرار بالحد من قبل المحجور عليه يصح، لأن الحد عليه لا يتعلق بالمال. فمثلا لو قال سرقت، عند ذلك الحد بالنسبة لله تبارك وتعالى هو قطع يده إذا استوفت السرقة شروط السرقة بأكملها، عند ذلك تقطع يده. هذه المسألة كانت من جسمه، لم تكن في ماله، ولذلك كان الإقرار فيها صحيحا. أما بالنسبة للمال في نفس السرقة، عند ذلك لا يلزمه المال، لزمه الحد ولا يلزمه المال الذي يدفع للمسروق له. أما بالنسبة للقصاص، فأي نوع من أنواع القصاص، يعني ربما قال قذفت فلانا، فإنه سيضرب عليه 80 جلدة حد القذف. هذا الإقرار منه لا تعلق له بالمال، هل يقام عليه أم لا يقام؟ المسألة التي بعدها، قال وطلاقه وخلعه وظهاره، يعني لو جاء المحجور عليه بسفه مثلا، فقال هذا المحجور لزوجته: أنت طالق، مرة مرتين ثلاث. طبعا لا يفهم من هذا الطلاق اليوم كما نفهمه نحن أن الحقوق تترتب عند الطلاق، الحقوق إخواني تترتب عند العقد، فلو طلق بعد العقد فإن عليه نصف المهر، ولو طلق بعد الدخول فإن عليه، فقد استقر، يعني بعد الدخول مباشرة طلق أو لم يطلق استقر عليه المهر. هذه مسألة لا خلاف فيها. أما تأخير الناس اليوم هذه الحقوق إلى الطلاق أو الوفاة، فهذا نوع من أنواع الظلم، لأن الإنسان إن كان قادرا على أن يدفع الدين الذي عليه، سواء كان هذا الدين لقريب أو لبعيد، هذا دين للزوجة، معنى ذلك عندما يكتب في عقود النكاح مثلا هذا باقي في الذمة، مو باقي إلى الموت ولا باقي إلى الطلاق. صحيح لو حدث الطلاق مبكرا ولم يكن يدفع، يعني يتم الحساب على ما في الذمة، فربما يكون معسرا وربما يكون موسرا. أما كثير من الناس اليوم من عنده قدرة على أن يدفع الذمة التي عليه لزوجه، ومع ذلك لا يدفع هذه الذمة. كثير من الناس ربما يسأل عن حكم زكاة هذا المال، وهل على المرأة؟ نعم على المرأة، هذا لها دين على زوجها ويجب عليها أن تدفع زكاة هذا الدين، لكن من الممكن أن تؤخر هذا حتى تقبض هذا المال. كل الناس المتصرفين في هذا ظلم لهذه المرأة ولهؤلاء النساء. كل إنسان من الممكن حتى لو لم يكن معه ما أن يبدل ذلك المال بجزء من البيت، مو شرط والله أن، يعني هذه ديانة بينه وبين الله عز وجل، بشيء من المتاع بجزء من بيته الذي يسكن فيه ويملكه، قد يرتفع هذا الجزء مع ارتفاع القيمة. أما اليوم يأتي بعض الناس والله مهر زوجتي 500 ليرة سورية، 8 كيلو غرام من اللحم اليوم تقريبا، وأنا بدي أعطيها، لا هذا كلام، يعني أنا لا أقول تتغير القيم عند الإمام شاء، لكن هذا التغير إنما كان بسبب الظلم، ظلم التأخير. نعم، ولذلك هذا شيء عارض، يعني لذلك الطلاق عندما يطلق المحجور عليه ما في عليه بالأصل، كان قد دفع كل شيء شرعا، فالطلاق ما له علاقة بتصفية الحقوق، الأصل الحق لازم عليه قبل الطلاق، فالطلاق عبارة عن فسخ عرى النكاح ما بينه وبين زوجته. نعم. إذا كان الطلاق يصح فما رأيكم بالخلع؟ الخلع من باب أولى، لأن الخلع في الحقيقة هو طلاق، لكن على أن تدفع المرأة عوضا لزوجها. عند ذلك تقول المرأة لزوجها: أدفع لك كذا على أن تطلقني، مثلا خالعني على كذا، فقال خالعتك على 1000 على 2000 إلى غير ذلك. وهذا الخلع طلاق بائن وليس طلاقا رجعيا، أي لا يحق له بعده أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذا لا يصح لأنه بائن. من هنا أحب أن أشير ولو إشارة لا علاقة لها بالدرس، لكن لها علاقة في مسألة الطلاق. كثير من الشباب اليوم الذين يعقدون على فتيات يحلفون بلفظ الطلاق، وبعد ذلك يقول عندما يطلق وقبل الدخول راجعت زوجتي، هذا لا يصح. الطلاق قبل الدخول بائن، فكل شاب طلق زوجته قبل أن يدخل بها يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود وإذن منها وولاية من وليها، كل هذه الأمور تترتب على لفظ الطلاق، ويحسب هذا الطلاق في تعداد طلاق، يعني يدخل على زوجته بطلقتين إن طلق واحدة وبواحدة إن طلق طلقتين سابقتين، ولا يلحقها طلاق. يعني لو طلق مرتين بعد العقد وقبل الدخول متتاليتين فتقع الأولى إن لم يكونا مجتمعة، يعني مجتمعتين. كيف يعني؟ لو قال لها أنت طالق بانت منه، قال لها أنت طالق مرة ثانية ليست زوجة فلا يقع عليها الطلاق، بينما لو قال لها أنت طالق مرتين معنى ذلك وقعتا مجتمعتين. نعم، هذا شيء يعني للفائدة ذكرته لأنه يجري عليه يعني بعض الأشياء في المجتمع. وطلاقه وخلعه، إذن الخلع يصح من المحجور عليه لأنه طلاق وزيادة، وهو قبض المال، يعني نحن نمنعه من صرف المال، هنا يقبض مال فيأخذه وليه، نعم، ويضمه إلى مال. قال ونفيه النسب بلعان. تعلمون أن الرجل أحيانا من الممكن أن يرى يعني الفاحشة في بيته على زوجته، فإذا رأى ذلك وذهب إلى القاضي فأخبره فإنه يقام عليه حد القذف، لأن جريمة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود. فبعض الصحابة الكرام كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرأيت لو وجد أحدنا على بطن امرأته رجلا، إن قتله قتل به، وإن سكت سكت على غيره، وإن تكلم أقيم عليه الحد. يعني نعم. فظل هذا الرجل يسأل حتى رأى والعياذ بالله رجلا على بطن امرأته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: البينة أو حد في ظهرك، أحد أمرين. قال: يا رسول الله والله إني لصادق، يعني فوق مصيبتي وأن هنالك رجلا جاء واعتدى على زوجتي مثلا برضاها، طبعا في هذه الأمر اعتدى على عرضي على فراشي، أضرب أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. وبعد ذلك كان يقول أمام الصحابة ويسأل الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء مفاتيح للمؤمنين، فكان يقول للنبي وأمام الصحابة: يا رسول الله والله إني لصادق، ولينزلن الله تبارك وتعالى ما يبرئ ظهري من العذاب. فنزلت آيات اللعان، وآيات اللعان هي عبارة عن أربعة أيمان يحلفها الزوج بدل من أربعة شهود، لكن بالمقابل لا بد من أربعة أيمان أخرى، فإذا وصل إلى اليمين الخامسة ووصلت هي يقيم الحاكم رجلا يضع يده على فمه فيقول: اتق الله فإنها موجبة للفراق يعني، وبعد ذلك لا يتلاقى المتلاعنان أبدا إلى يوم القيامة. يعني لا يمكن، ولو كذب كل واحد منهما الآخر عند ذلك. فمن هنا أزيل الحد عن الرجل، فإذا كان هذا الرجل مفلسا ثم قال نفى ولده، يعني كان لا يقرب زوجته فوجد أن زوجته حامل وعلم أن هذا الحمل ليس منه، فيحلف أنها زانية وأن الولد الذي في بطنها ليس منه، يكرر ذلك 4 مرات إلى آخره. هذا بحث آخر في اللعان لكن أشرنا إليه إشارة. قال نفي النسب بلعان، يعني هو المشكلة هنا أن النسب باللعان لا يشترط، أحيانا من الممكن أن ينفي النسب دون أن يلاعن، وذلك لا يكون إلا في الإماء، والآن ما في إماء، يعني كان الرجل يحق له أن يطأ أمك أو ما ملكت أيمانكم، فالولد الذي تأتي به الأمة إن استلحقه كان ابنا له، وإن لم يستلحقه لم يكن ابنا له، يعني لا بد من استلحاقه. بينما الولد مجرد ما عقدت على الزوجة، كل من يأتي من الأولاد بالسكوت بدون إقرار هذا ابن لك. أما بالنفي يصبح النفي باللعان في هذه المسألة، لأن ما دامت المرأة فراشا للزوج الأولاد بالنسب لمن؟ لهذا الزوج. وطلاقه وخلعه وظهار، أما بالنسبة لمن؟ للإماء، يحتاج إلى إقرار. لذلك كانوا يقولون عن زياد، يعني زياد بن أبيه، مين أبو المليه يعرف، حتى قام أبو سفيان فقال إني أعلم مثلا الليلة التي يعني وطئت فيها تلك الأمة فأمه أمة، واستلحقه أبو سفيان، ويصح الاستلحاق في أي زمن كان. وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان. قال وحكمه في العبادة كالرشيد، قال أنا بدي صوم، له علاقة الولي؟ لا، صوم، أن الصيام الآن عبادة بدنية لا علاقة لها في مسألة الولادة، أراد أن يصلي صلي ما شئت، يقوم الليل يقوم ما شاء، حكمه حكم الرشيد. لكن هنالك العبادات تنقسم إلى 3 أقسام، عبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات مالية بدنية. أما العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام لا علاقة لها بالأموال مطلقا، وأما العبادات المالية المحضة فهي الزكاة، وأما العبادات المالية البدنية فهي الحج. فالإنسان يحتاج إلى نية وإحرام وطواف وسعي يعني ورمي ومبيت، وفوق ذلك يحتاج إلى مركوب وطعام وشراب وكراء منزل إلى طيارة وسيارة إلى غير ذلك، هذه ما، إذن من جهة عمل ومن جهة ما. الآن إذا قلنا بالأشياء المالية لا يحق له أن يتصرف، إذن بالأشياء البدنية يتصرف. لذلك هنا قال وحكمه في العبادة كالرشيد، يعني تستطيعون أن تقولوا في العبادات البدنية، لكن لا يفرق الزكاة بنفسه، الزكاة من ماله بنيته، لكن قد باعتباره مسرف باعتباره يعني محجور عليه الآن، نقول له إن توزيع الزكاة هذه فيها ولاية وفيها تصرف مالي فنعود بها إلى الولي. يعني صار حكمه حكم الصبي المميز، صبي مميز وبيعرف شو عليه من الزكاة، لكن مسلوب العبارة الآن بالنسبة للتصرف في المال كذلك المحجور عليه نسلب منه هذه الولي. فربما نعطيه المال فقد يتلفه بعد ذلك، أو يدعي أنه صرفه في الزكاة ويكون كاذبا في ذلك الأمر. أما لو نذر عبادة مالية قال لله علي، إن رفع القاضي علي هذا الإنسان اللي جعله ولي، فلله علي أن أدفع 10,000 ليرة سورية مثلا للفقراء، هذا يسمى نذر في الذمة أم في العين؟ في الذمة. الآن تصرف في عين ماله الآن ممنوع، جعل هذا النذر في ذمته، عندما يفك عنه الحجر يلزمه النذر. بعد ذلك قال: وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه. نحن لا نمنعه من التصرفات، الحاج واجب عليه والمال موجود وأمن كل شيء. تعال يا أبو بكر أنت ثقة، يوم طالع الحج سنعطيك هذا المحجور يذهب معك، لكن أنت سنعطيك مالا، كل ما تطلع بسيارة تقطع اثنين، مطعم تدفع اثنين، إلى غير ذلك، وتحسب ذلك نعطيك سلفي على هذا الموضوع، ما هي الكفاية؟ بعد ذلك تأتي لنا ببيان أن فكأنك وكيل عن من؟ عن هذا الولي، فتقول صرفت على هذا المحجور عليه مثلا 30,000 ليرة سورية في هذه الرحلة، وأنت تأخذها مقابل طبعا أعطيت سلفة زيادة تعيد مماثلة معنا تماما نقص تأخذ وهكذا. وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته، كفاية المؤنة نعم، لثقة ينفق عليه في طريقه. مثلا مثل اليوم في أفواج جينا لبعض الناس الثقات من الذين يقومون على أفواج الحج، كم يكلف هذا الحج ذهابا وإيابا آكلا شارما لا ينفق على نفسه شيء؟ قالوا كذا، فاتفقنا على هذه الكفاية التي نقتنع بها ودفعنا له، عند ذلك لا شيء، يعني لا يحتاج إلى حساب. هنا من تعهد ذلك ذهابا وإيابا وطعاما وشرابا ونقلة كل إلى غير ذلك يصح. وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة فللولي منعه. إحنا هذا الإنسان مش شرط يكون والله عايش في أمريكا ولا بالشام ولا بكذا، محتمل بعدة أماكن. لو كان هذا الإنسان في مكة جدلا أو من أهل ميناء من يعني أو من القرى المجاورة لما قال هذا المحجور عليه أريد أن أحج في هذا، قال حج. المسألة أنت بتروح مشي والأكلات اللي بدك تأكلهم بالنهار بتأكلهم بالحج، لا فيه زيادة ولا فيها نقص، في مشكلة؟ إذا أحرم بالحج ما زادت مؤنته، هو لو كان قاعدا في مكة مثلا أو كان مسافرا لا يختلف إلى الحج، هذا لا يسأل، صار سفر قريب بالنسبة له، عبارة عن انتقال إلى عرفات أبعد منطقة، يستطيع أن يذهب إليها ماشيا جدلا، فهل يستطيع الولي أن يمنعه من الحج؟ لا، لا يستطيع. وإن أحرم بتطوع لكن انظر وزادت مؤنة سفره، بالشهر مصروفه 10,000، الشهر هذا اللي بده يحج فيه صار مصروفه 20,000، عن نفقته المعهودة فللولي منعه. عند ذلك نقول أنت حججت الفرض، الآن هذا يعني زيادة في الصرف. والمذهب أنه كمحصر، يعني لو مثل المرأة التي أحرمت بدون إذن زوجها، هل لزوجها أن يحللها؟ نعم يحل. وكذلك هذا يحلله من؟ سيده الولي الذي يعني، أو نقول هو ممنوع من المشي في هذا الظرف، أو نقول إنه يتحلل كالذي فقد الزاد والراحلة في الطريق، بده مال الولي لا يعطيهما، عند ذلك صار مضطر للتحلل لأنه ليس معه نفقة، يعني عدة أمور من الممكن أن نحكم بها. ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل، لأنه ممنوع من الماء. في هذه الحالة يعني كونه يريد أن يذبح لا يستطيع، فننتقل إلى مسألة الصيد. ولو كان له في طريقه كسب، قال أنت لا تعطيني لكن أنا عندي مهنة، مثلا ما هي المهنة التي معه؟ لنفترض أنه يقود البعير، البعير لا بد لها من قائد، لا بد لها من مطعم، لا بد طبعا تحتاج إلى رعاية في الطريق. فقال للذين يركبون على الجمال مثلا: أنا أذهب معكم مقابل رعايتي لمثلا الجمال التي معكم، فهل يصح؟ ميكانيكي رايح بالطريق، انه انا بصلح العواضل جمال ميكانيكي، انا بطلع معكم بهالبولمانات بولمانين ثلاثه ثانيه، هاللي متعطل بالطريق انا بصلحه. نعم، هذه له مؤنه ينفق على نفسه منها، عند ذلك لا يجوز منعه، لاننا لا نصرف من ماله وانما يصرف على نفسه من جهده. نعم، والله اعلم. بعد ذلك قال الشيخ: فصل. ولي الصبي أبوه. يعني أول ما نريد أن نرتب هذه الأشياء نبدأ بالولاية، والولاية تبدأ نعم بالأب، لأن الأب في الأصل إن كان مجنون فوليه الأب، وإن كان صغيرا فوليه الأب، وإن كان سفيها فوليه الأب، يعني في هذه الحال. قال: ثم جده. طبعا الجد يسمى أبا، أدلة كثيرة على ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن عبد المطلب. هو ابن من؟ ابن عبد الله. فكان ينسب نفسه إلى جده، وكان أبوهما صالحا. من طريق أبوهما صالحا؟ جدهما السابع. إذن من ملة أبيكم إبراهيم. كثير من الأدلة لو فتشت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت هذا. لذلك في بعض الفقهاء كالأحناف يجعلون الجد مكان الأب بشكل مطلق حتى في الإرث، فلا يورثون الأخ عند وجود الجد، لأن الأب يقوم مقام الجد، يقوم مقام الأب. أما عند الشافعية فإن هذه المسألة طبعا لأنه غير منصوص عليها، وهي مسألة اجتهادية. أما بالمئة أكثر من 90 من مسائل الفرائض مسائل منزلة في كتاب الله عز وجل أو موجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جده. قال: ثم وصيهما. عادة يوضع لهما وصي من قبل القاضي، هذا إذا كان القاضي له يعني عمل كبير جدا. يعني في قاضي أحيانا بيكون في قبيلة، القاضي مثل شيخ العشيرة من الممكن أن يكون وليا بعد الأب والجد لأي واحد، هذا هو القاضي فيهم وهو الحاكم فيهم. ماشي الحال، ما عشيرته معدودة، يعرف واحدا واحدا ويستطيع أن يتصرف فيها. أو ثم القاضي هذا. أما إذا كان القاضي مثل قاضي شرعي بدمشق، كم يتيم؟ الأيتام لحالهم بدون مدارس، عندنا مدارس للأيتام الفقراء، فما بالك بالأيتام غير الفقراء يعني المتوسطين والأغنياء. لذلك عندنا أعداد هائلة الآن من مدارس الذكور ومن مدارس الإناث ومن مدارس من الرضع حتى الدخول إلى المدارس، يعني عندنا رعايات أيتام موجودة كثيرة في دمشق والحمد لله رب العالمين. وهذا باب من أبواب الخير، من أراد أن يسعى إلى ذلك العمل وإلى أن يكون يعني من المتبرعين، ويوجد مواطن كثيرة لهذا الب. ولذلك ثم القاضي. إذن القاضي الشرعي أحيانا يوكل، صار مدير المدرسة، مدير جمعية رعاية الأيتام، هذا قائم مقام يعني يرعى هذا يعني اليتيم الصغير، لكن بإذن ممن؟ القاضي، ليحول هذا الولد إلى مثلا مدرسة رعاية كذا، فجعل الولاية له. لذلك ترى أنه أي أمر يريدون أن يتصرفوا أحيانا في بعض الأشياء معلقة بهذا الشخص، بعض الأشياء معلقة بالقاضي. فمثلا اليوم أي بيع أو شراء عقار، مهما كان يوجد وصي وكذا، لا يملك القيام بنفسه. لماذا؟ لأن القاضي ما سمح للوصي في هذا الأمر، فيجعلون الأمر لمن؟ للقاضي فقط. قال: ولا تلي الأم في الأصح. يعني الأصل عندنا إذا كانت الولاية كولاية النكاح، شفت واحدة آمي عاوز تزوج بنتها مثلا، لا، أنت ليس لك ولاية، أنت تحتاجين إذا أردت أن تتزوجي إلى من يزوجك، فكيف تزوجين؟ لا يصح. نعم، هذا بالنسبة إلى ولاية النكاح. إذا قسناها على ولاية النكاح لا ولاية. في عنا قول ثاني: إذا كانت الولاية مالية، فربنا سبحانه وتعالى ما منع النساء من الولايات المالية، فالمرأة تبيع وتشتري وتهب ويعني تشارك فلذلك لها عمل كبير في هذا الأمر. أما مسألة النكاح فمسألة تعبدية، لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن بالنسبة للمال قد تكون هذه المرأة اليوم تصل إلى يعني وظائف كبيرة، طيب وسابقا كانت في تاجرة، يعني لا تقولوا أنه الآن يعني، لكن ما كان في ولاية على الرجال، حتى يقال أن يعني بعض التجار كالسيدة جابية مثلا، هذه معروف هي التي كانت تبيع الرصاص مثلا، يعني مادة الرصاص معدن، تجارة معادن هذه، وكان يجعل فيها أسقف المساجد مثلا مثل جامع سنانية، فبحثوا مرة كان ارتفاع عالي جدا، فكانت تطلب منهم هي تدفع المال، فلم يجدوا إلا بأسعار كبيرة جدا، بعد ذلك بعقلها ورجاحة عقلها أعطتهم مفتاح مثلا مستودع موجود فيه رصاص خذوا منها، قالوا لماذا أتعبتينا بذلك؟ حتى تعلموا قيمتها، أنتم بحثتم وعلمتم القيمة كم تساوي، أما أن تفتحوا الباب وتجدوا مستودعا مليئا من هذه المادة، معنى هذا أنكم تعرفون أن هذه المادة اليوم غالية فينبغي عليكم المحافظة عليها. لذلك الآن كالأموي وبعض المساجد الأسقف الموجودة هذه من الرصاص، لماذا حتى لا ينزل؟ وهذا السبب المحافظة على الخشب الموجود تحتها بشكل جيد. إذا كانت النساء تعمل بذلك من هنا، إذا نظرنا إلى عملها كتاجرة وصانعة وصاحبة غزل وصاحبة زراعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، تقرأ في السيرة النبوية مثلا كانت امرأة تأتي بجلب لها وتبيعه في سوق المدينة، يعني مثل ما بيجعلوا هلا مثلا أهل القرى كيجاب فلاتة وجاب كذا تجلس في الطريق وتبيع، هذا في زمن رسول الله كان موجودا؟ لا يقول إنسان أنت لا تتمسك بعاداتك، يعني واحد هلأ من أهل حينا إذا بلاقي أمه يمكن الناس بيعتبروه مغضوب الوالدين، صحيح عبتبيع هو يمشي من قدامها، بينما يأتي واحد والله من منطقة الزبداني بيشوف أمه بيسلم عليها وبدأ الناس وهي قاعدة عبتبيع وتشتري، أمر طبيعي يعني، لذلك العادة يعني محكمة كما يقولون، فالأمر طبيعي. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني مو عادتنا الصح، لا بس ربما عندنا التكريم أكثر يعني من غيرنا في هذا الأمر. ربما الآن لماذا تستغرب بعض الناس تكون أمه موظفة يروح عليها على وظيفتها بيسلم عليها والسلام، يعني أمر طبيعي صار، مدرسة موظفة بيشوف الفرق بين هاي الموظفة والبايعة في الطريق نفس الشيء، لكن اختلفت الأحوال. لذلك بالنسبة للأم هل يصح أن تلي هذه الأم؟ قالوا إن كان لها قدرة فعندها شفقة مالية أكثر. بعد ذلك قال ويتصرف الولي بالمصلحة. نقف هنا إن شاء الله.